كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهذا فيه رد على القرضاوي وغير القرضاوي ممن ينفون هذا النوع من الجهاد ويقولون فقط الجهاد جهاد الدفع. ويدل أيضا على أخذ الجزية من المشركين، واختلف أهل العلم في من يؤخذ منهم الجزية غير أهل الكتابين والمجوس، فمنهم من قال تؤخذ من الوثنيين من العرب وغيرهم، وقيل لا تؤخذ من وثني العرب ومشرك العرب، وإنما تؤخذ من مشرك العجم فقط، ومنهم من قال لا تؤخذ إلا من هؤلاء الثلاث المذكورون. وفي حل الجزية، وأن من لم يهاجر يجري عليه حكم أعراب المسلمين، فلا حظ لهم في الفيء والغنيمة، وإنما الفيء والغنيمة لمن قاتل. نعم الحبيب، في سؤال بارك الله فيك. نعم الشيخ الحبيب، هذا الحديث عزام في الحج إلى المسند وين صحيح مسلم، فهل يكتب في تخريج هذا الحديث بعزوه إلى مسلم دون المسند، أم لابد من عزوه إلى المسند كذلك ما دام من أفراد المسلم؟ أنا ما فهمت الآن. الحديث ذكر أنه روى الإمام أحمد عن بريدة بن حصيب ثم قال رواه مسلم، انفرد به مسلم يعني عن البخاري، يعني ليس في البخاري. وضح لي، وضح لي شيخ بكر، وضح لي، جزاك الله خير. نعم. قال: وقوله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. قال: يقول تعالى: وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق، أي مهادنة إلى مدة، فلا تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم، وهذا مروي عن ابن عباس. نعم، وهذا لو أردنا أن نطبقه اليوم في غزة، هؤلاء يقاتلون اليهود أليس كذلك؟ نعم، بلى هم يقاتلون اليهود. طيب، لو طلبوا نصرتنا وقتالنا معهم ضد اليهود، مثلا إذا طلبوا من مصر، أليست مصر بينها وبين اليهود عهد وميثاق؟ إذا لا يجوز أن ينصروهم لأجل وجود هذا العهد الذي بين مصر واليهود. وكذلك الأردن، وكذلك يعني بعض الدول التي بينهم وبين اليهود عهد، فلا يجوز نصر هؤلاء ولو كان النصر واجبا لأجل هذه العهود. والأمور، أنا أتعجب من قوم يعني كحماس كيف قاموا ضد اليهود وليس معهم أحد من الدول المجاورة، وهم يعلمون بهذه المعاهدات، فكيف ينصرونهم؟ ينقضون العهد؟ هذا لا يجوز، هذا غدر في الإسلام. ثم يستجلبون على أنفسهم مثل هذه الويلات على إخوانهم المسلمين بلا عقل، بلا عقل ولا حكمة ولا فهم ولا تدبير، فإلى الله المشتكى من هذا الأمر. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. تفضل أخ أسامة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وكذلك الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ولذلك ترى التناصر والتعاضد ضد المسلمين في كل مكان، فيقاتلون جميعا يقاتلون المسلمين، واجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من جميع الطوائف، ولو كانت بينهم يعني بين بعضهم بعض خلافات وحروب فإنهم يتركون كل هذا ويجمعون على قتل وقتال المسلمين. نعم، ما سؤالك؟ لو فرضنا أن الدول المجاورة ما عندهم عهد مثلا مع اليهود، هل يكون ما عندهم إيش؟ ما عندهم عهد، ما عندهم الميثاق، هل يشترط القدرة؟ طبعا إذا ما في عهد ينظر للمسألة الأخرى، هذه هل يوجد يعني قدرة أو لا يوجد، فهذه لو كان غلب على الظن أن الأمر سيزيد سوءا والعدو يعني أقوى بكثير لا شك أن ليس من العقل، أن لكن نتكلم على الحكم الشرعي في قضية الميثاق. نعم، تفضل الشيخ. تفضل يا شيخ أيمن. نعم شيخ، الله يبارك فيك سامحني. يقول المصنف رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار، كما روى الحاكم عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما. ثم قرأ: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. شيخنا، الصواب يخرجاه أم يخرجاه؟ يعني كلاهما، بس الأكثر يخرجاه. يعني مين أخرج؟ شيخ الحبيب، يعني وهذا فيه رد على يعني اللهم سعن، وهذا فيه يعني هذا رد ابن كثير لكلام الحاكم في قوله ولم يخرجها، صح؟ هو الحاكم هذه قولته كاملة، هو يقول ابن كثير يستدرك على الحاكم أنه في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد بجزء من الحديث وليس كاملا، يعني أن الحاكم رواه بهذه الزيادة، فلا يتوارث أهل ملتين شتى، مع أنهم بعضهم أولياء بعض، لكن حيث الميراث النصراني لا يرث اليهودي ولا العكس، وكذلك المسلم لا يرث كافرا سواء كان من المشركين أو من أهل الكتاب، وكذلك الكافر لا يرث مسلما، قطعت بينهم جميعا، قطع بينهم الميراث. نعم نعم شيخ. قال مقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. شيخنا والزيادة صحت عندكم؟ الله أعلم. بالنسبة للقول الحديث الأول لا يتوارث أهل ملتين شتى فهذا ثابت، لكن ثم قرأ والذين كفروا هذا ما لا أعلمه. قال ومعنى قوله تعالى إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض. نعم، كما هو الواقع اليوم، يعني يخالط المسلم الكافر بل ويعيش في بلده فتذوب عقيدة الولاء والبراء، فتجد الموالاة بين المسلمين والكفار والذل والهوان للمسلمين في بلاد الكفر، ويعني يجامله إن صح التعبير، ويمكن أن يواليه بأنواع شتى من الموالاة، وتقع أحيانا بينهم المحبة والمودة، وهذا إثم عظيم ولا يجوز في الإسلام، أو لا يجوز المسلم أن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فالمودة والمعاملة شيء آخر، المودة هي المحبة، هذا لا يجوز بين المسلمين والكفار مهما كان ومهما أحسن إليك. الحب في القلب حتى لو كان زوجتك لا تحبها حبا يعني مطلقا، إنما حب غريزة وحب شهوة وتلذذ وتمتع ما في مانع هذا، لكن هذا ليس حب قلبي لها، بل قلبه يبغضها لما هي عليه من الكفر. وأما المعاملة بالحسنى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليه، فهؤلاء تحسن إليهم وتحسن، هذا موضوع آخر، لا تقاتلهم مدام أنه لم يقاتل وأنهم يعاملونك معاملة حسنة تعاملهم بمعاملة حسنة كذلك، لكن لا تحبه ولا توليه ولا تتولاه. نعم شيخ أسامة تفضل. الشيخ الحبيب، هل فيه مزايرة المشركين في سكناهم أو في مكان يؤذي فيه المشركون المؤمنين يعني ولو أخرجوهم يعني من ديارهم كما حصل اليوم في يعني في غزة حيث اتخذ اليهود المسلمين دروعا يقال هذا؟ يعني هم يعني كلام أظن واضح الآيات أنه ما يحدث نوع من الموالاة والمخالطة التي يعني توصل المسلم بأن يكون تحت الكافر. لذلك لما أفتى شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله قديما في المسلم الذي لا يقيم شعائر دينه ويعيش بين اليهود يجب عليه أن يهاجر من فلسطين من المكان الذي هو فيه إلى مكان آخر في فلسطين يمكن أن يقيم فيه دينه، فإن لم يستطع وإن لم يقدر على ذلك يخرج من فلسطين بالكلية، فقامت الدنيا عليه ولم تقعد، وقال هذا يهودي هذا يريد أن يخرج المسلمين من فلسطين ويتركها لليهود وغير ذلك، طيب الآن انظروا لهذه الفتوى وأثر هذه الفتوى، ما الذي حصل ببقاء المسلم بين المشركين؟ المسلمون يعني كثير منهم، وبل ومن بناتهم من جند في الجيش اليهودي، وكثير منهم من تخلق بأخلاق اليهود كأنهم يهود تماما، في لبس النساء وفي الفساد وفي كل أمر. هذه عاقبة البقاء بين ظهراني المشركين. وإذا أراد مسلم أو مسلمة أن تنشر أو تكتب رسالة اللهم انصر إخواننا في غزة وهم تحت اليهود، يأخذونها مباشرة إلى السجن ويعذبونها ويفعلون ويفعلون، يأتون إلى بيتها ويقول أنت مع حماس وأنت وأنت وأنت، إذن يلا على السجن، وما يفعلون بالمسلمين والمؤمنين هناك. هذه من عواقب السكنة، ذلوهم ذل، الآن يهينونهم ويذلونهم لأنهم بين ظهرانيهم. فقال لهم الشيخ الألباني فلسطين أفضل أو مكة؟ قالوا طبعا مكة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج من مكة، وخرج من مكة بالفعل ليحافظ على دينه ويحافظ على دعوته، ثم دخل مكة بعد ذلك وفتح الله عليه. فهؤلاء لا عقل لهم ولا فهم لهم ولا علم لهم ولا ولا، ثم يتكلمون في العلماء كأنهم هم أفهم من العلماء. ونتائج ما يقوله الشيخ الألباني لهم منذ يعني 20-30-40 سنة تظهر في مثل هذه المواقف، فإلى الله المشتكى. نعم تفضل. شيخ الحبيب، يعني أن الهجرة هي أول بداية الجهاد، الهجرة ثم الجهاد، صح؟ هذا ما يقال الهجرة ثم الجهاد أو الجهاد ثم الهجرة، هذا على حسب ما ممكن يحتاج الأمر إلى هجرة، ممكن لا يحتاج إلى هجرة، يتم الجهاد مباشرة على ما يسره الله سبحانه وتعالى. نعم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. أيضا كما ذكرنا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، بدأ بالإيمان لأن مبنى الأعمال أو بناء الأعمال على الإيمان، فلا يقبل عمل بغير إيمان. وقوله وجاهدوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هذا فيه فضل ظاهر للمهاجرين الأولين الذين هاجروا في سبيل الله وتركوا أوطانهم وتركوا ديارهم لله عز وجل. وبالمناسبة الذي يهاجر في سبيل الله لنصرة الدين وترك بلدة الكفر فلا يجوز له أن يرجع إليها بعد ذلك، ف فلا يدخلها إلا لحاجة ولا يبقى بها بعد حاجته أكثر من 3 أيام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى مكة فاتحا أو غير فاتح، لما دخل مكة بعد هجرته لم يبقى بها بعد حاجته أكثر من 3 أيام. والذين آووا ونصروا، هؤلاء الذين تبوأوا الدار والإيمان، هؤلاء هم الأنصار. فآووا المؤمنين المهاجرين ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من المهاجرين. ولا شك أن الله قدم المهاجرين على الأنصار لفضل المهاجرين كما تقدم معنا، بل إن الأنصار هم يعني قد يعني ما يفعلون من عمل صالح كله في ميزان المهاجرين الأوائل، لأنهم هم أول من ثبت أركان هذا الدين. نعم. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بوصف جليل جدا، فقال أولئك هم المؤمنون حقا. ثم عقب ذلك بقوله لهم مغفرة ورزق كريم. هذه لهم مغفرة، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه غفر لهم، ورزق كريم أدخلهم الجنة، هذا خبر. يعني إيش خبر؟ يعني لا يقبل النسخ، يعني لا يمكن يخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء يدخلون الجنة ثم ينسخ الله ذلك ويقول لا أنا أدخلهم النار. وهذا يرد على هؤلاء المنافقين الزنادقة الرافضة الزنادقة. فما من قوم أكفر منهم في هذه الدنيا، لا مجوس ولا يهود ولا نصارى، من أخس خلق الله. يعني لو كانوا يعني يكاد يمسخون قردة وخنازير وأشد من ذلك، لما يحقدون على الإسلام والمسلمين ولما يفعلون بالإسلام والمسلمين. بل لم يتمكن الكفر في بلاد الإسلام إلا عن طريقهم. وأزيد فأقول ما قال بعض الأفاضل، بل إنهم لم يتمكنوا ولم يكن لهم أن يتمكنوا في بلاد المسلمين هذا التمكن إلا بالإخوان المسلمين. فهؤلاء هم الذين نشروا ومكنوا للرافضة في العالم الإسلامي، وبهم دخلوا إلى بلاد السنة وبمكرهم. فنسأل الله السلامة والعافية. نعم. شيخ حبيب سامح، يعني لا يبقى فيها شيخنا أكثر من 3 أيام ولو كان فيها أهله وماله وكان فيها الأذان وشاعر الدين، لكن يحكمها الكفار لأنها محتلة. يعني شيخ بعض إخواننا يعملوا شيء يعني في البلاد يعني المحتلة طيلة يومه ثم يبيت في بلاد الإسلام، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. مع فقره وقلة الدازي يعني اليد. لا لا لا يجوز. نعم. أيمن تفضل. نعم شيخ. قال المصنف رحمه الله لما ذكر تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة، فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان كما تقدم في أول السورة، وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن الذنوب إن كانت، وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضي،